والاعتكاف أقل ما يطلق عليه الاعتكاف ما ينصرف إليه المعنى اللغوي وهو طول المكث في المكان. أما من يقول إذا دخلت المسجد أنوي الاعتكاف ولو لحظة، هذا ليس باعتكاف لا لغوي ولا شرعي، هذا ليس باعتكاف. ومع الأسف أن يوجد في بعض الأسطوانات في بعض المساجد التي تلي الباب مباشرة نويت سنة الاعتكاف، ليذكر الداخل نويت سنة الاعتكاف. هذا اعتكاف؟ هذا أولا كلمة نويت هذه بدعة. إذا جئت من بيتك قاصدا بيتا من بيوت الله جل وعلا لتمكث فيه من أجل أن تعبد الله جل وعلا، هذا الاعتكاف، ما يحتاج أن تقول نويت سنة الاعتكاف، هذه من البدع، كما يقولون نويت الصلاة، نويت الصيام، نويت